بس في لف على الجوارح ما بصلوش عليها صار واو حمودي ريمي اللي بنى سد العنا هو على نفسه جاني اللي جا كمان بتاعنا واحنا نصعد نفس ثواني خدوا سادي ما في خط اللي سني جوه ديدي لنقل في الدفات ابطال كلام ما فيش افعال غلطتي ان انا شفت عيال اليمين بقى ماشي شمال والعيون كلها بصاصة ربك مقسم العرسان مسمي ان عليك حراق طول عمري للحروب مشتاق وفوق سطوحي قناصة اللي عايز حاجة مني لو بطل ياخدها مني انا اللي مدمن المشاكل مش بقول انا برا عني انا واضح انا فارس كله فاكر اني سالم ده انا عفريت ابن جني مش منحرف ورد سكون انا مو صلاح ده خدت جول صاحب مكان انا مش زبون انا اللي باجي بالسعادة انا عندي نبر في الصالون وعندي راس باربع عيون معملش راجل في التليفون انا بنتقل بعمل عبادة ايه السلاح في دي صاير كله يقلى منا شاني كل يوم بعمل نصاي والحبس واعمل الداني انا فارس قاسي خالي ما اعتمدش انا اسامي دايما نازل لأزال مبصلاش عليها صاد عشان ابان حد البلاط لفيت على كل الصلاة ربك كرمني مين ما فيه ما تدوش ليش بعين راسية ده كل حب وفانتازية كلام كتير اتقال عليا انا كنت جني الحرفيش انتوا ابطال في كلام بس في الافعال جواري جوا منكم مش تمام كسر عينكم بالمصاري انا صورة وانا للفورة عيشوا ملحي من يا غالي كله نازل في المجاري حتى ابطال في العناية كل يوم بعمل حكاية حركة واحدة ما ايش كفاية اصلا انا موت من حروب ليا عزوة وليا هيبة انت مين يا ابن الكئيبة لو حتيجي معاك كتيبة ترجع من هنا مضروب الشكوى الغيرة لا مسلة لو حتى كانت للضرورة المحترم اسلام عبدالله رئيس فطاحل المنصورة منصورة راكبة على الاعادي مقبرة ده بنيت الاجانب هنا الاسد بنشوفه عادي هنا الوحوش دي تشاف انارب هنا الوحوش دي تشاف انارب